إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة مع شرح كتاب الصلاة من بلوغ المرام، وما زلنا عند باب صلاة الجمعة، حيث أورد المصنف رحمه الله أحاديث تحت هذا الباب، وقد وصلنا إلى الحديث الأخير منها، وهو حديث الحكم بن حزم رضي الله عنه، حيث قال المصنف عليه رحمة الله: وعن الحكم بن حزم رضي الله عنه قال: شهدنا الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقام متوكئا على عصا أو قوس. قال: رواه أبو داود. وتقدم معنا في الدرس الماضي أن هذا الحديث أورده المصنف عليه رحمة الله ببيان مسألة تتعلق بالخطبة، ألا وهي اعتماد الخطيب على عصا أو قوس أثناء خطبته، يعني هل ذلك مشروع أو غير مشروع. وذكرنا أيضا ترجمة الحكم ابن حزم، وذكرنا أنه كلفي وليس له إلا هذا الحديث، ليس له إلا هذا الحديث، وذكرنا الحديث بتمامه، وهو أن رزيق الطائفي قال: جلست إلى رجل له صحبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال له الحكم بن حزم الكلفي، فأنشأ يحدثنا قال: وفدت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 7/7 أو 9/9، فدخلنا عليه فقلنا: يا رسول الله، زرناك فادع لنا بخير، فأمر بنا أو أمر لنا بشيء من التمر، والشأن إذ ذاك دون، فأقمنا بها أياما شهدنا فيها الجمعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام متوكئا على عصا أو قوس، فحمد الله وأثنى عليه كلمات خفيفات طيبات مباركات، ثم قال: أيها الناس، إنكم لن تطيقوا لن تفعلوا كل ما أمرتم به، لكن سددوا وأبشروا. وذكرنا أن هذا الحديث يعني اختلف فيه أهل العلم، وذكرنا بأن الراجح أنه حديث صحيح، قد صححه غير واحد من أهل العلم، وذكرنا من صححه ومن حسنه. والشاهد في هذا الحديث هو ما ذكره المصنف، قوله رضي الله عنه: شهدنا الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقام متوكئا على عصا أو قوس. فهذا الحديث، استدل به جمهور أهل العلم على استحباب اعتماد الخطيب على عصا أو قوس أثناء خطبته للجمعة. هذا الحديث استدل به جمهور أهل العلم على استحباب اعتماد خطيب الجمعة أثناء خطبته على عصا أو قوس أو سيف، وذهب إلى هذا الصنعاني والشوكاني، ورجحه من المعاصرين ابن باز والوادعي. وقد نقل بعض أهل العلم الإجماع على ذلك، بعض العلماء نقلوا أن هذه المسألة فيها إجماع، يعني أن حمل العصا للخطيب فيها إجماع، وممن نقل ذلك القرطبي في تفسيره، حيث قال عليه رحمة الله: والإجماع منعقد على أن الخطيب يخطب متوكئا على سيف أو عصا، فالعصا مأخوذة من أصل كريم ومعدن شريف ولا ينكرها إلا جاهل. هذا كلام القرطبي في تفسيره. وكذلك نقل الإجماع ابن العربي في تفسيره أيضا، فقال رحمه الله: تعرض قوم لتعديد منافع العصا، كأنهم يفسرون بذلك قول موسى: ولي فيها مآرب أخرى. وهذا مما لا يحتاج إليه في العلم، وإنما ينبغي أن يصرف العصا في حاجة عرضت، أما إنه يحتاج إليها في الدين في موضع واحد إجماعا وهو الخطبة. هذا الشاهد، إجماعا وهو الخطبة، وفي موضع آخر باختلاف وهو التوكؤ عليها في صلاة النافلة. انتهى كلامه رحمه الله. إذن نقل هذان الإمامان الإجماع في هذه المسألة، وهي حمل العصا بالنسبة للخطيب. لكن هذا الإجماع المنقول فيه نظر، هذا الإجماع فيه نظر. نعم هو قول الجمهور، لكن أن يقال إنه بالإجماع فهذا فيه نظر، لأن بعض الحنفية خالفوا في ذلك، لأن بعض الحنفية خالفوا في ذلك وقالوا بأن توكؤ الخطيب على عصا أو قوس، قالوا هذا مكروه، قالوا هذا مكروه، كما ذكر ذلك صاحب الفتاوى الهندية. والسنة عندهم هي استحباب التوكؤ على سيف، استحباب التوكؤ على سيف، وخصصوا ذلك بالبلاد التي فتحت عنوة، يعني البلاد التي فتحت بالسيف يعني بالجهاد، قالوا هذه ينبغي للخطيب فيها أن يتوكأ على سيف. ووجه ذلك عندهم قالوا ليريهم أنها فتحت بالسيف، ليريهم أنها فتحت بالسيف، فإذا رجعتم عن الإسلام فذاك باق في أيدي المسلمين يقاتلونكم حتى ترجعوا إلى الإسلام. إذن هكذا عللوا حمل السيف في البلاد التي فتحت عنوة، يعني فتحت بالسيف. لكن هذا الذي ذكره الحنفية يعني مردود، وقد رده غير واحد من أهل العلم، منه ابن القيم عليه رحمة الله في كتابه زاد المعاد، فذكر بأن هذا مردود من وجهين، أن هذا مردود من وجهين. الوجه الأول قال أن المحفوظ أنه صلى الله عليه وسلم توكأ على العصا والقوس، فإذا كان توكأ على العصا والقوس فكيف تقولون إن ذلك مكروه؟ إذن هذا دليل ضعف ما ذهب إليه الحنفية. والثاني، الوجه الثاني، قال أن الدين إنما قام بالوحي، الدين قام بالوحي، وأما السيف فلمحق أهل الضلال والشرك، ومدينة النبي صلى الله عليه وسلم التي كان يخطب فيها إنما فتحت بالقرآن ولم تفتح بالسيف. انتهى كلامه ابن القيم رحمه الله. إذن فقولهم يعني يخطب على سيف أو يعتمد على سيف حال خطبته، وذكروا تعليل ذلك، فهذا لا وجه له، وهو مردود بما ذكره ابن القيم رحمه الله. وذكر عليه رحمة الله في موضع آخر بين فيه أن اعتماد النبي صلى الله عليه وسلم على قوس أو عصا كان قبل اتخاذ المنبر، لأنه في الرد على الحنفية في القول في الوجه الأول قال أن المحفوظ أنه صلى الله عليه وسلم توكأ على العصا وعلى القوس، فبين رحمه الله أن هذا الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم المحفوظ عنه قال كان قبل اتخاذ المنبر، قبل اتخاذ المنبر، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم قبل اتخاذ المنبر كان يخطب على الأرض أو كان يخطب على جذع نخلة صلوات ربي وسلامه عليه، ثم اتخذ له بعد ذلك المنبر، فقبل اتخاذ المنبر كان يعتمد على عصا أو قوس، لكن بعد اتخاذه للمنبر فلم يثبت عنه ذلك. لذلك قال ابن القيم لا يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم بعد اتخاذ المنبر أنه كان يرقاه بسيف ولا قوس ولا غيره، انتهى كلامه رحمه الله. إذن فتحصل مما ذكرته لكم من كلام أهل العلم في هذه المسألة أن حمل الخطيب للعصا أو قوس أو سيف في خطبته يوم الجمعة هذه المسألة فيها ثلاثة أقوال لأهل العلم. القول الأول وهو مذهب الجمهور، هو مذهب الجمهور، وأن ذلك سنة مستحبة، وأن ذلك سنة مستحبة، ومن أدلتهم على ذلك هذا الحديث الذي معنا، حديث الحكم ابن حزم الكلفي، وتقدم معنا أنه صحيح أو حسن، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام متوكئا على عصا أو قوس، فاستدلوا بهذا الحديث وغيره. والمذهب الثاني أو القول الثاني هو مذهب بعض الحنفية، هو مذهب بعض الحنفية، وتقدم معنا أنهم كرهوا الاعتماد على عصا أو قوس، ورأوا أن السنة أن يعتمد على سيف، وهذا في البلاد التي فتحت عنوة، وهذا في البلاد التي فتحت عنوة. وأما القول الثالث ففيه تفصيل، القول الثالث فيه تفصيل، يعني قبل اتخاذ المنبر وبعد اتخاذ المنبر، وهذا الذي ذهب إليه ابن القيم رحمه الله، فيرى أنه قبل اتخاذ المنبر كان صلى الله عليه وسلم يخطب معتمدا على عصا أو قوس، قبل اتخاذ المنبر كان يعتمد على عصا أو قوس، كما دل عليه حديث الحكم بن حزم الكلفي رضي الله عنه. وأما بعد اتخاذ المنبر فلم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه اعتمد على شيء، لم يثبت عنه أنه اعتمد على شيء، وهذا القول هو ما ذهب إليه ابن القيم رحمه الله، ورجحه من المعاصرين الألباني وابن عثيمين. إذن فهذه ثلاثة أقوال في هذه المسألة، والمختار من هذه الأقوال الثلاثة هو القول الثالث، وذلك لما يأتي. أولا أن القول الثاني الذي ذهب إليه الحنفية هذا قول ضعيف، قول ضعيف، وهو مردود بما تقدم نقله عن ابن القيم رحمه الله، ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمد على سيف في خطبته سواء قبل اتخاذ المنبر أو بعد اتخاذ المنبر، فلم يرد في حديث صحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه اعتمد على سيف. نعم ورد أنه اعتمد على قوس أو عصا كما جاء في حديث الحكم ابن حزم الكلفي، لكن أنه اعتمد على سيف فهذا يحتاج إلى دليل. وهذا كله يبين لنا ضعف ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني وهم بعض الحنفية. هذا أولا. ثانيا، أما أدلة أصحاب القول الأول فبعض العلماء ضعفوا ما استدل به الجمهور فقالوا هذه الأحاديث ضعيفة، ومنها هذا الحديث، حديث الحاكم ابن حزم. إذن فمن ضعفها من العلماء لا يرى أنها حجة، لا يرى أنها حجة في هذه المسألة. ولكن كما تقدم معنا فحديث الحاكم ابن حزم هذا حديث صحيح، هذا حديث صحيح، وأيضا هناك آثار أخرى صحيحة في هذه المسألة، فلذلك لابد من توجيهها. فنقول على صحة هذا الحديث وغيره مما استدل به أصحاب القول الأول وهم الجمهور، فإنها توجه كالآتي، يعني أدلتهم توجه كالآتي. أولا، أنها محمولة على ما قبل اتخاذ المنبر، ومنها هذا الحديث الذي معنا. نعم هو حديث صحيح لكنه محمول على ما قبل اتخاذ رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر ليخطب عليه. وأما بعد اتخاذه صلى الله عليه وسلم للمنبر فإنه لم يحفظ عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يعتمد لا على قوس ولا على سيف ولا على عصا، لأنه صلى الله عليه وسلم لما صنع له المنبر وكان يرقاه كان في منبره ما يسمى بالرمانة، يعني مكان يضع فيه يده صلى الله عليه وسلم يعتمد عليه، وهذا المكان الذي يسمى بالرمانة كما ذكرت كان يضع عليه صلى الله عليه وسلم يده عليه حال الخطبة، وقد ذكر هذا وتكلم عنها، يعني هذه التي تسمى الرمانة، السمهودي في كتابه وفاء الوفاء لأخبار دار المصطفى تكلم عنها في مواضع، تكلم عنها في مواضع. إذن فبعد اتخاذه للمنبر كان يضع يده صلى الله عليه وسلم على هذه المسمات بالرمانة، فلذلك الخطيب إذا كان على المنبر فيضع يده على المنبر ولا يحتاج إلى حمل العصا. هذا أولا. وثانيا، أن هناك آثارا استند إليها الجمهور وهي على قسمين، وهي على قسمين. القسم الأول يحتاج إلى ثبوت سند صحيح، لذلك بعض من كتب في هذه المسألة تجده يذكر كل ما ورد وتجد ماذا؟ أن أسانيدها ضعيفة، تجد أن أسانيدها ضعيفة لا تثبت، فهذه مردودة حتى يثبت سندها. والقسم الثاني منها صحيح، يعني وردت آثار عن بعض السلف في الخطبة أنهم كانوا يحملون العصا، فهذا الصحيح منها لا يفيد التشريع، لا يفيد التشريع، لأن التشريع لمن؟ لله وحده، والمبلغ عن الله شرعه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فلا يستطيع أحد أن يشرع للناس شيئا، فالتشريع حق خالص لله، إن الحكم إلا لله. والرسول صلى الله عليه وسلم إذا قيل إنه مشرع فهذا باعتبار تبليغه للشرع، لأنه صلى الله عليه وسلم يتبع ما يوحى إليه، لنتبع إلا ما يوحى إليه كما جاء في القرآن. فالتشريع حق لله عز وجل. إذن فما ثبت في بعض الآثار عن السلف أنهم كانوا يخطبون ويحمل الخطيب منهم عصا، فهذا لا يدل على أو لا يفيد التشريع. إذن فيكون حملها، يكون حملهم للعصا هذا من سنن العادة وليس من سنن العبادة، من سنن العادة وليس من سنن العبادة. وهذا معروف عن العرب، هذا معروف عن العرب. فالذي يقرأ في سيرة العرب وما كانوا عليه يجد أنهم كانوا يستعملون العصا لمنافع كثيرة. لذلك ما ذكرت ذكر بعض أهل العلم منافع كثيرة للعصا، ذكر منافع كثيرة للعصا، منهم القرطبي في تفسيره فذكر منافع لها. إذن فحملهم للعصا هذا يكون من باب العادة للعبادة، وهذا معروف كما قلت عن كثير من العرب في مواقف كثيرة، ومن ذلك خطبهم أنهم إذا خطبوا كان الخطيب منهم يحمل عصا، سواء كان ذلك في خطبة جمعة أو في غيرها، يعني يخطب الناس حتى في مجلس، في مجلس من مجالسهم أراد أن يخطبهم يقف وتكون العصا في يده. فهذا معروف عن العرب. وقد ذكر الإمام مالك عليه رحمة الله فيما نقله عنه ابن القاسم في المدونة، وهو يذكر خروج النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة الاستسقاء، قال: وليس يخرج في صلاة الاستسقاء بمنبر، لأن السنة في صلاة الاستسقاء هي الخروج إلى الصحراء، هكذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا خرج في إلى الصحراء، وصلاة الاستسقاء كما هو معلوم فيها خطبة، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يأخذ معه المنبر، لم يأمرهم بأخذ المنبر إلى الصحراء ليصعد ويخطب عنه. إذن كيف يخطب؟ يقف على الأرض. فكان في هذه الحال يأخذ عصا صلى الله عليه وسلم يخطب عليه أو يعتمد عليها حال الخطبة. لذلك قال مالك رحمه الله: وليس يخرج في صلاة الاستسقاء بمنبر، ولكن يتوكأ الإمام على عصا، هكذا قال الإمام مالك. وهذا فيه إشارة إلى أنه في لما اتخذ المنبر كان يعتمد على المنبر ولا يعتمد على العصا. إذن فهذا مما يتقوى به التفريق بين الخطبة على منبر والخطبة دون منبر. فالخطبة دون منبر لا بأس بحمل العصا فيها، وهذا كما كان حال النبي صلى الله عليه وسلم قبل اتخاذه للمنبر. وأما بعد اتخاذه للمنبر فيكفي الاعتماد على المنبر، يكفي الخطيب أن يعتمد على المنبر، لأن حمل العصا ليس من سنن العبادة، ليس من سنن العبادة. ولذا قال الألباني رحمه الله في سلسلة الضعيفة، قال: واعلم أنه ليس في الباب في الحض على حمل العصا حديث يصح، ليس في هذه المسألة، مسألة حمل العصا، لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حض أو حث أو رغب صلى الله عليه وسلم على حمل العصا، لم يرد ذلك. قال: وأن حمل العصا من سنن العادة للعبادة، انتهى كلامه رحمه الله. من سنن العادة يعني مما اعتاده العرب، أن الخطيب إذا تكلم للناس يحمل في يده عصا. وقد ذكر القرطبي كما قلت لكم في تفسيره استعمالات كثيرة للعصا، وذكر منافع كانت عند العرب، وهذا تجده في تفسير القرطبي في تفسيره لسورة طه، في تفسيره لسورة طه. الوجه الثالث، الوجه الثالث الذي يرجح القول المختار، أن الإجماع الذي نقله ابن العربي والقرطبي في تفسيريهما هذا الإجماع كما تقدم معنا مردود بالخلاف الذي ذكرناه، إلا أن يحمل هذا الإجماع الذي نقلوه على إجماع الصحابة، إلا أن يحمل هذا الإجماع على إجماع الصحابة رضي الله عنه. لكن مع ذلك نقول هذا فيه نظر، حتى لو قلنا إن هذا الإجماع المنقول يعني إجماع الصحابة فنقول أيضا هذا فيه نظر. لماذا؟ لأن مثل هذه المسألة يعني حمل الخطيب أو حمل النبي صلى الله عليه وسلم للعصا على المنبر في خطبة الجمعة هذا مما تتوافر الدواعي على نقله، كيف لا والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يشاهدون رسول الله صلى الله عليه وسلم كل جمعة ويحضرون خطبته، فلو كان يحمل عصا ويداوم على ذلك صلى الله عليه وسلم لا نقلوا لنا أنه كان يفعل ذلك صلوات ربي وسلامه عليه. فمثل هذه المسألة مما تتوفر وتتوافر الدواعي على نقلها، ومع ذلك لا نجد أن أحدا من المكثرين من الرواية أبي هريرة وعبد الله بن عمر وأنس بن مالك وابن عباس وأبو سعيد الخدري وجابر وعائشة رضي الله عنهم لم يرد عن واحد من هؤلاء أنه وصف لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل في خطبته عصا. فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم يواظب على ذلك لكان هذا مما ينقل في المسائل المتعلقة بالجمعة، بل عدم النقل هذا مما يؤكد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يفعله خاصة بعد اتخاذه للمنبر، خاصة بعد اتخاذه للمنبر، وأن قدوم الحكم ابن حزم الكلفي رضي الله عنه هذا كان قبل اتخاذ المنبر، كان قبل اتخاذ المنبر خاصة، وأنه جاء في هذا الحديث كما ذكرت لكم كاملا أنه قال فيه والشأن إذ ذاك دون، والشأن إذ ذاك دون، وهذه الجملة منه تشعر بماذا؟ تشعر بأن ذلك الزمن الذي قدم فيه هو ومن معه على النبي صلى الله عليه وسلم كانوا في زمن فقر الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، يعني قبل فتح خيبر وقبل فتح مكة، لأنه بعد فتح خيبر ومكة يعني توسع حال الصحابة رضي الله عنهم، أما قبل ذلك فقد كانوا في فقر. فقوله والشأن إذ ذاك دون هذا يوحي بأن قدومه كان مبكرا، يعني كان ربما في بداية هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وليس محمولا على أنه قدم في عام الوفود يعني في السنة التاسعة في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، بل حتى لو قلنا إنه قدم في عام الوفود في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم فنقول لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك أو في تلك الجمعة التي شهدها الحكم ابن حزم الكلفي رضي الله عنه لعله صلى الله عليه وسلم احتاج إلى أن يعتمد على عصا أو قوس في تلك الجمعة فاعتمد عليه، فيكون الحكم ابن حزم رضي الله عنه قد نقل ما رأى، نقل ما رأى عن النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة رضي الله عنهم الذين هم يواظبون على الحضور لخطبته صلى الله عليه وسلم سكتوا ولم ينقلوا هذا لأن هذا لم يكن من هديه عليه الصلاة والسلام، لأن هذا لم يكن من هديه عليه الصلاة والسلام، لأن الأصل عدم حمل الخطيب للعصا تعبدا إلا إن احتاج إليها، إلا إن احتاج إليها. فيحمل إذن ما رآه الحاكم ابن حزم الكلفي على أنه في حال احتاج فيها النبي صلى الله عليه وسلم، احتاج فيها إلى الاعتماد على عصا أو قوس. إذن فإما أن يكون هذا قبل اتخاذ المنبر وهذا لا إشكال فيه، أو يكون في آخر حياته صلى الله عليه وسلم وقد احتاج إلى أن يعتمد على عصا. ومعلوم أن الخطيب إذا كان كبيرا واحتاج إلى أن يعتمد على عصا فاعتماده هنا يكون سنة، اعتماده على العصا يكون سنة. لماذا؟ لأن القيام في الخطبة سنة، وما لا تتم هذه السنة إلا به فهو سنة. إذن فيكون الاعتماد على العصا إن احتاج إليها الخطيب لكبر أو لمرض أو لحاجة من الحاجات، فيكون الاعتماد عليها هنا سنة. وهذا ما ذكره ابن عثيمين عليه رحمة الله حيث قال إن الاعتماد إنما يكون عند الحاجة، فإن احتاج الخطيب إلى اعتماد مثل أن يكون ضعيفا يحتاج إلى أن يعتمد على عصا فهذا سنة، لأن ذلك يعينه على القيام الذي هو سنة. أما إذا لم يكن هناك حاجة فلا حاجة إلى حمل العصا. انتهى كلامه رحمه الله. إذن فهذا مما يوجه به ما ذهب إليه جمهور أهل العلم. ثالثا مما يرجح القول المختار ومما يتأيد به هذا القول أن هناك من أهل العلم من قال بأن حمل العصا مباح، وهذه رواية عن الإمام مالك، هذه رواية الإمام مالك عنده قول مع الجمهور أن مستحب أن يأخذ العصا، وله قول في هذه المسألة أن حمل العصا مباح، يعني إن شاء أن يحملها حملها وإن شاء أن يتركها تركها. وهذا القول الإمام مالك ذكره ابن رشد عنه في كتابه البيان والتحصيل، وفيه أن مالكا سئل، أن الإمام مالك رحمه الله سئل عن قيام الخطيب على المنبر يوم الجمعة هل يكون جهة اليمين أو جهة الشمال، وسئل عن العصا فأجاب الإمام مالك رحمه الله عن قيام الخطيب قال أرى أن ذلك واسعا، أرى أن ذلك واسعا، أرى أن ذلك واسعا. ولعل هذا في إشارة إلى مسألة أيضا متعلقة بحمل العصا، لأن الذين قالوا بمشروعية حمل العصا للخطيب أيضا اختلفوا هل يحملها بيده اليمنى أو يحملها بيده اليسرى، لأنه لم يرد في ذلك سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك اختلفوا هذا الاختلاف. على كل حال الإمام مالك قال الأمر فيه واسع، الأمر أرى أن ذلك واسعا، يعني لا فرق بين أن يكون على اليمين أو على الشمال. ثم علق ابن رشد عن ذلك فقال فالاختيار عندي لمن لا يمسك بيده عصا يتوكأ عليها في خطبته أن يقوم على يسار المنبر ليعتمد بيمينه على عمود، يعني عندما يصعد على المنبر وليس له عصا يعني يأخذ ذات الشمال ليعتمد على عمود المنبر، هكذا قال. قال ولمن يمسك بيده عصا أن يقوم على يمينه، يعني حتى يأخذ هاته العصا بشماله. ثم قال وظاهر هذه الرواية، يعني عن مالك، أن إمساك الخطيب بيده عصا مباح، وهذا هو الشاهد. قال أن ذلك يكون مباحا. إذن فالخلاصة، الخلاصة أن هذه المسألة أيها الإخوة وهي حمل الخطيب العصا في خطبته لا تعد أن تكون مسألة فقهية، والخلاف فيها سائغ، الخلاف فيها سائغ، يعني أن الخطيب إن حمل عصا لا ينكر عليه، وإن لم يحمل عصا فإنه لا ينكر عليه. إذن فلا يصح أن نقول لمن حمل العصا إنه قد ابتدع، ولا لمن تركها إنه قد ابتدع، لا يقال هذا، خاصة وأنه لم يقل أحد بوجوب الحمل للعصا ولا بوجوب الترك. وحتى لو قيل ذلك فإنها تبقى هذه المسألة مسألة اجتهادية، تبقى مسألة اجتهادية، والخلاف فيها سائر، والخلاف فيها سائر. وبهذه المناسبة، يعني كلامنا عن هذه المسألة التي فيها خلاف، كنت قد قرأت كلاما لفقيه الزمان الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله، وهو يتكلم عن مسألة كثر فيها الجدال بين طلاب العلم. وهذه المسألة ليست هذه المسألة التي بين أيدينا، لكن مسألة أخرى، لكن كلامه هذا يعني يحمل على جميع مسائل الخلاف، يحمل على جميع مسائل الخلاف التي الخلاف فيها سائر. فلذلك أردت أن أقرأ كلامه على مسامعكم لما فيه من عظيم الفائدة، ولأنه ليس خاصا كما قلت بالمسألة التي تكلم عنها رحمه الله، ولا بالمسألة التي نتكلم نحن الآن عنها، لكن هذه تذكرة لطلاب العلم خاصة وللمسلمين عامة، كيف يتعاملون مع مسائل الخلاف. يقول الشيخ رحمه الله: فيجب على طلبة العلم خاصة وعلى الناس عامة أن يحرصوا على الاتفاق مهما أمكن، أن يحرصوا على الاتفاق مهما أمكن، لأن منية أهل الفسق وأهل الإلحاد أن يختلف أهل الخير، يعني هذا الذي يريده أهل الباطل، أن يروا أهل السنة مختلفين فيما بينهم، يطعن بعضهم في بعض ويسب بعضهم بعضا، هذه هي منية أهل الفسق وأهل الإلحاد. قال الشيخ: لأنه لا يوجد سلاح أشد فتكا من الاختلاف. فالاختلاف الذي يحصل بين المسلمين عموما وبين طلاب العلم خصوصا، هذا فيه دمار لأمة الإسلام. يقول الشيخ: وقد قال موسى للسحرة: ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. قال: فتنازعوا أمرهم بينهم. قال الشيخ: فلما تنازعوا فشلوا وذهبت ريحهم. فهذا الاختلاف الذي نجده من بعض الإخوة الحريصين على اتباع السنة في هذه المسألة وغيرها، لاحظ أن كلامه ليس خاص بالمسألة التي يتكلم عنها ولا بالمسألة التي نتكلم عنها نحن الآن، بل هذا يشمل جميع مسائل الخلاف التي الخلاف فيها سائر. قال: أرى أنه خلاف السنة، أرى أنه خلاف السنة، يعني باختلافهم في مسائل يسوغ فيها الاختلاف، هذا خلاف السنة، هذا خلاف السنة. قال: وخلاف ما تقصده الشريعة من توحد الكلمة واجتماع الأمة. إذن هذا أصل عظيم، اجتماع المسلمين وتوحد كلمتهم واجتماع صفهم، هذا أصل عظيم على كل مسلم عموما وعلى طلبة العلم خصوصا أن يحرص عليه، أن يحرص على جمع الكلمة ووحدة الصف. قال: لأن هذا ولله الحمد ليس أمرا محرما منكرا، يعني المسألة يتكلم عنه، بل هو أمر يسوغ فيه الاجتهاد. فكوننا، اسمع يا طالب العلم، يقول فكوننا نولد الخلاف ونشحن القلوب بالعداوة والبغضاء والاستهزاء بمن يخالفنا في الرأي، مع أنه سائر ولا يخالف السنة، فالواجب على الإنسان أن يحرص على اجتماع الكلمة ما أمكن. انتهى كلامه رحمه الله. هذه نصيحة غالية جدا من هذا العالم، فذكر بأن اجتماع كلمة المسلمين ووحدة صفهم هذا أمر مطلوب شرعا، وهو أصل من أصول الدين، كما قال سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا. فلذلك الذي يسعى إلى هدم هذا الأصل ولا يبالي به، هذا لا شك أنه ليس على السنة، وإن ادعى أنه على السنة، وإن ادعى أنه على السنة. فما دامت المسألة فيها خلاف سائر فتتسع صدورنا لهذا الخلاف. أما إذا كانت المسألة ليست من مسائل الاختلاف السائر، فهذه نعم على صاحب الحق أن يحرص على هداية المخالف ويبين له، فإن استجاب فالحمد لله، وإلا فيعرض عنه ويحمد الله سبحانه وتعالى على أن أراه الحق وثبته عليه. أما الاستهزاء والسخرية والسب والشتم فإن هذا لا فائدة ترجى من ورائه إلا تفرق هذه الأمة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع قلوبنا على التوحيد والسنة، وأن يوحد صفوفنا على لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن يستفاد من هذا الحديث ما يأتي. الفائدة الأولى أن الحكم ابن حزم الكلفي رضي الله عنه ليس له في دواوين السنة إلا هذا الحديث. هذا الصحابي له حديث واحد، والقول بأنه أسلم عام الفتح هذا لا دليل عليه، لأن من أراد أن ينتصر إلى قوله، بعض من أراد أن يتصل إلى قوله ذكر بأنه أسلم عام الفتح حتى يقول بأن حمل العصا قبل اتخاذ المنبر وتركها بعد اتخاذ المنبر هذا التفصيل لا دليل عليه. فنقول أصلا هذا الكلام أنه أسلم عام الفتح هذا لا دليل عليه، هذا لا دليل عليه، وكل من ترجم له يكتفي بتسميته ونسبته، وأنه روى حديثا واحدا وهو الحديث الذي معه، حتى الترجمة يعني يسيرة ليس فيها كلام طويل. هذا أول. الفائدة الثانية من فوائد هذا الحديث أن حمل العصا حال الخطب كان معروفا عند العرب، يعني أنها عادة عند العرب. وكما قلت لكم لو رجعتم إلى تفسير القرطبي وقرأتم ما ذكره تدرك هذه المسألة، وأنه معروف عنهم حمل العصا. وعلى هذا يحمل حديث الباب الذي معنا، يحمل حديث الباب الذي معنا، يعني أن حملها من سنن العادة للعبادة. وقد يكون حملها رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الجمعة للحاجة إليها، لأنه لم ينقل عنه قط عليه الصلاة والسلام أنه كان يحملها ولا حث على حملها ولا رغب في ذلك صلوات ربي وسلامه عليه. الفائدة الثالثة من فوائد هذا الحديث أن من السنة بدء الخطبة بحمد الله والثناء عليه، وتقدم بيان ذلك، يبدأ بخطبة الحاجة، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره إلى آخر ذلك. الفائدة الرابعة من فوائد هذا الحديث أن من السنة قصر الخطبة، وهذا لقوله في وصفها كلمات خفيفات طيبات مباركات، وتقدم بيان ذلك. هنا أنبه في مسألة قصر الخطبة، قد استشكلها بعض الإخوة مرة، يعني قصر الخطبة وطول الخطبة ليس باعتبار الصلاة، لأن بعض الإخوة يقيس الصلاة على الخطبة فيقول الخطبة يعني تكون طويلة والصلاة قصيرة، فالمراد بقصر الخطبة باعتبار الخطب، باعتبار الخطب وليس باعتبار الصلاة. إذن فطول الصلاة باعتبار الصلوات، وقصر الخطبة باعتبار الخطب، يعني باعتبار الخطب الأخرى التي كان يخطبها صلى الله عليه وسلم، فخطبته للجمعة كانت قصيرة، خطبته للجمعة كانت قصيرة. الفائدة الخامسة من فوائد هذا الحديث أنه جاء في آخره قوله صلى الله عليه وسلم لكن سددوا وأبشروا، لكن سددوا وأبشروا، فمعنى قوله صلى الله عليه وسلم سددوا يعني اطلبوا السداد، والسداد هو الصواب. إذن قوله سددوا يعني اطلبوا السداد والصواب في الاعتقاد وفي الأقوال وفي الأعمال، هذا يجب أن تحرص عليه يا عبد الله، أن يكون اعتقادك صوابا كاعتقاد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وأن تكون أقوالك أقوالا صوابا سديدا كأقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنه، وأن تكون أعمالك كذلك كأعمال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله تعالى عنهم وارضاه، وذلك يكون بالقصد والعدل في الأمور كلها. فيحرص الذي يطلب السداد يطلب الصواب يطلب الاستقامة على أن يكون عادلا في جميع أموره كلها، يعني يكون وسطا بين الجفاة والغلاة، بين الجفاة والغلاة، وبين أهل التفريط وأهل الإفراط. فهكذا كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في جميع شؤونه، وهكذا كان أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم من بعده، وهكذا يجب أن يكون كل مدع لمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبة أصحابه رضي الله عنهم وأرضاه، عليه أن يكون حريصا على السداد في عقيدته، حريصا على السداد في عبادته، حريصا على السداد في معاملته. نعم، وعلامة ذلك هي الإخلاص لله عز وجل في جميع الأعمال، والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم على كل الأحوال مع الصدق في ذلك، أن يكون صادقا في إخلاصه وصادقا في اتباعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام سددوا، فيكون علامة المسدد المريد للصواب الإخلاص والمتابعة والصدق في ذلك، يعني هدفه واحد، إرادة وجه الله سبحانه وتعالى والموافقة لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعنى قوله وأبشروا سددوا وأبشروا، هذه بشرى للمخلصين المتبعين الصادقين في طلب السداد، وذلك بما وعدهم الله سبحانه وتعالى به في كتابه، وما وعدهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته من رضا الله جل وعلا عنهم وإكرامهم بالسعادة في الدنيا والآخرة، لأن أهل السداد هم المفلحون وهم الفائزون عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام سددوا وأبشروا، فالذي يكون مخلصا متبعا صادقا فله البشرى. وكان صلى الله عليه وسلم من هديه أنه يبشر أصحابه صلوات ربي وسلامه عليه ورضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. الفائدة السادسة والأخيرة من فوائد هذا الحديث أن مسألة اعتماد الخطيب على عصا أو قوس من مسائل الخلاف السائغ، من مسائل الخلاف السائغ الذي لا ينبغي أن يؤدي إلى اختلاف القلوب، الذي ينبغي ألا يؤدي إلى اختلاف القلوب. يقول الشيخ ابن باز عليه رحمة الله: فالأمر في هذا واسع، ليس بمتأكد ولا واجب، فإن خطب وفي يده شيء فلا بأس، وإن لم يخطب وفي يده شيء فلا بأس. انتهى كلامه رحمه الله. مع أن الشيخ عليه رحمة الله مع أصحاب القول الأول ممن يرون استحباب حمل العصا، لكن مع ذلك قال الأمر في ذلك واسع. وهذا يفيدنا أيها الإخوة أن الخلاف إذا كان سائغا فلا ينبغي أن يؤدي إلى اختلاف القلوب. هذه مسألة مهمة لا بد أن نفهمها أيها الإخوة. إذا كان الخلاف سائغا فلا ينبغي أن يؤدي إلى اختلاف القلوب، لأنه إذا أدى إلى اختلاف القلوب فلسنا على السنة. الذي يأتي في مسألة يسوغ فيها الخلاف ثم يعادي ويقع في قلبه غل وبغضاء وحسد لمن خالفه، هذا ليس على السنة، وإن ادعى أنه على السنة ولو صوت ونادى بأعلى صوته أنه على السنة فهو ليس على السنة. فلذلك لا بد أن نفهم هذه المسألة، وهي أن المسألة إذا كان الخلاف فيها سائغا فإنه ينبغي ألا يؤدي إلى اختلاف القلوب. يقول الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله كلمة أيضا مفيدة في هذا الباب، يقول: الأمة الإسلامية أمة واحدة، وإن اختلفت آراؤها فيجب أن يكون مظهرها واحدا لا يختلف، لأن الأمة الإسلامية لها أعداء يعلنون العداوة صراحة، وهم الكفار الصرحاء مثل اليهود والنصارى والمجوس والوثنيين والشيوعيين وغيرهم. قال: ولها أعداء يخفون عداوتهم مثل المنافقين، وما أكثر المنافقين في زماننا، وإن كانوا يتسمون باسم غير النفاق كحزب معين مثلا، فهناك طوائف كثيرة لها أسماء وأشكال لكن المسمى واحد، كلها حرب على الإسلام وأهله. لذا يجب على أهل الإسلام أن يكونوا أمة واحدة. وهؤلاء الذين ذكر الشيخ أن حالهم كحال المنافقين، هؤلاء الذين يستخدمهم أعداء الإسلام من اليهود والنصارى في هدم ماذا؟ شوكة المسلمين، فهم من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، لكنهم ماذا؟ يستخدمهم أعداء الإسلام لهدم الإسلام. فلذلك يجب الحذر من هؤلاء ومن الكفار الصرحاء. يقول الشيخ: ويؤسفنا كثيرا أن نجد في الأمة الإسلامية فئة تختلف في أمور يسوغ فيها الخلاف، فتجعل الخلاف فيها سببا لاختلاف القلوب. فالخلاف في الأمة موجود في عهد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، إذن فكون الناس تختلف هذا أمر حاصل حتى في زمن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. قال الشيخ: ومع ذلك بقيت قلوبهم متفقة، لأن هذا هو الأصل. نعم قد نختلف في الآراء لكن ليس كل اختلاف في الآراء ماذا؟ لابد أن تنجم عنه العداوة والبغضاء. قال اختلف الصحابة لكن بقيت قلوبهم مختلفة، بقيت قلوبهم متفقة. لماذا؟ لأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم اجتمعت فيهم ثلاث صفات: صفة العلم النافع المبني على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وصفة العقل الراجح الذي يدرك مقصود هذه الشريعة، وصفة العدل في الأحكام. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدل على تعدلوا اعدلوا وأقربوا للتقوى. فهذه ثلاث صفات كانت فيهم رضي الله عنهم وأرضاه: العلم والعدل والعقل. فإذا كان الناس على هذه الأوصاف الثلاث فإنهم وإن اختلفوا في آرائهم لا يؤدي ذلك إلى اختلاف قلوبهم إذا كان الخلاف سائر. أما إذا فقد العلم النافع وكان للناس أو وليس للناس عقل راجح ولا عدل في أحكامهم فيحصل هذا الخلاف. أي مسألة يحصل فيها الخلاف تتنافر القلوب، نسأل الله السلامة والعافية. فلذلك الشيخ نبه على أن الخلاف موجود، وهذا أمر قدره الله سبحانه وتعالى، وحصل الخلاف بين الصحابة رضي الله عنه، لكن مع ذلك كانت قلوبهم متفقة، وهذا الذي نحتاج إليه في زماننا، أن تكون قلوبنا متفقة، أن نحرص على هذا الأصل وهو اتفاق القلوب وجمع الكلمة. قال: فالواجب على الشباب خاصة وعلى كل المستقيمين أن يكونوا يدا واحدة ومظهرا واحدا، لأن لهم أعداء يتربصون بهم الدوائر. ونعلم جميعا أن التفرق أعظم سلاح يفتت الأمة ويفرق كلمتها. ومن القواعد المشهورة عند الناس أنك إذا أردت أن تنتصر على جماعة فاحرص على التفرقة بينهم، وهذا ما كانت تصنعه فرنسا في هذه الأمة الإسلامية الأمة الجزائرية. عندهم قاعدة يقول: فرق تسد، فكانوا يفرقون، يجعلونهم طرق صوفية وجماعات حزبية، هذه جماعة فلان هذا حزب فلان، لأجل أن يفترق. فلذلك المسلمون أمة واحدة، لهم كتاب واحد ورب واحد ورسول واحد. إذن فما الذي يفرقهم؟ ما الذي يكون سبب في تفرقتهم؟ هو انحرافهم عن كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. فإذا تفرقوا شيعا وأحزابا جماعات وطرقا فإن ذلك يؤدي إلى ضعفهم ووهنهم. فلذلك كان كما ذكرت من أساليب العدو الفرنسي في الجزائر هذه القاعدة: فرق تسد. فيقول الشيخ: لأنهم إذا اختلفوا صاروا سلاحا لك على أنفسهم، وليس أحد بمعصوم، لكن إذا خالفك شخص في الرأي في آية أو حديث مما يسوغ فيه الاجتهاد فالواجب عليك أن تتحمل هذا الخلاف. إن كنت حقا متبعا للسنة، إن كنت حقا صادقا في اتباعك لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إذا كانت هذه المسألة مما يسوغ فيه الخلاف يتسع صدرك لها. فإن ذاق صدرك فراجع نفسك، أنت مريض لابد أن تعالج نفسك، لست صادق مع الله سبحانه وتعالى، وإن ادعيت الصدق فلست صادق، لأن هذه المسألة مما يسوغ فيها الخلاف. إذن فلماذا يضيق صدره؟ وانظر ماذا قال الشيخ. قال: بل أنا أرى أن الرجل إذا خالفك بمقتضى الدليل عنده لا بمقتضى العناد أنه ينبغي أن تزداد محبة له. هذه لا يستطيعها إلا الرجال. إذا خالفك وتعلم أنه خالفك بمقتضى دليل عنده لا عنادا ولا جدالا فينبغي أن تزداد محبتك له. لكن هذا لا يستطيعه كما قلت إلا الصادق مع الله سبحانه وتعالى. الرجل حقا يقول ينبغي أن تزداد محبة له، لأن الذي يخالفك بمقتضى الدليل لم يصانعك ولم يحابك، بل صار صريحا مثلما أنك صريح. أما الرجل المعاند فإنه لم يرد الحق. انتهى كلامه رحمه الله. فانظر إلى كلام العلماء، كلام عظيم جدا إذا تدبره حقا العاقل ونظر إليه نظرة شرعية بعلم وعدل وحق وعقل، فإنه ينتفع بمثل هذا الكلام. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع قلوبنا على التوحيد والسنة، ونسأله جل في علاه أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.